والإسلام بالمعنى الخاص فيختص بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيها جمع قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخره، وأنا أول المسلمين هو سماكم المسلمين. فلا إسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباعه، لأن دينه مهيمن على الأديان. هذه قضية مهمة جدا ومسألة تحتاج عناية وتنبيه. الآن في ظل هؤلاء الذين يدعون إلى حرية الأديان ويدعون إلى الحزب الإبراهيمي سموه، وإن كان بعض دعاة الحزب الإبراهيمي هم من جماعة الأخوان المسلمين ومن المتأثرين بهذه الأشياء، دعوا للأسف بعض الشواذ منهم وبعض دعاتهم وبعض أهل الجرأة فيهم دعوا إلى هذا، وعندهم كذلك يعني كلام من بعض قاداتهم، ويوجد هذا عند بعض الجماعات التي لها التصوف كذلك الآن، بعضه دعاته يدعو إلى هذا، وبعضهم يدعو إلى أن قضية تمييع قضية الولاء والبراء عند المسلمين، هذه قضية موجودة الآن للأسف تطرح، حتى وصلت الحال إلى القول بوحدة الأديان. والادعاء الباطل والكلام الأول الآن الذي قدمناه أن دين الأنبياء كله التوحيد، ودين الأنبياء كله الدعوة إلى عبادة الله عز وجل، وكل الأنبياء جاءوا بمقصد، المقصد الأعظم عندهم كل واحد، موضوع دعوة الرسل واحد، وهذا مهم جدا بيانه للناس الآن، هذا مهم جدا، لأنهم يقولون أن الإبراهيمية الحزب الإبراهيمي هي اليهودية والنصرانية، مع أن لو قرأوا في القرآن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، هذا إبراهيم كان حنيفا مسلما مائلا عن الشرك إلى الإسلام والتوحيد، وقصة إبراهيم كلها في التوحيد في أجل صوره ونزاعه وصراعه في هذه القضية. فلذلك المسألة التي تدور الآن بما يسمون حرية المعتقد، طبعا حرية المعتقد يعني حرية المعتقدات الأخرى غير حرية أهل الحق، هذا للأسف مثل الديمقراطية، هي الديمقراطية هذه مبادئ الآن كلمات رنانة مصطلحات متداولة بين الناس، هي فقط من باب يعني مثل هؤلاء الذين رأيناهم يأتون بهذه المصطلحات تجسيم إلى آخره، بعض العبارات والألفاظ يأتون بها لرد الناس عن الحق. فقضية الآن يتكلمون عن هذا الأمر، وأن النصارى يعني هم وصل ببعضهم قول النصارى هم إخواننا والنصارى هم مسلمون بمعنى، ويأتون بالآيات ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين. طيب هذه الآية مرة معنا في الاستدلال من ضوابط الاستدلال السبع التي ذكرناها، ما هي؟ منها سبب النزول، فهم النص في ضوء سبب نزوله أي كان آية أو وروده إن كان حديثا، وهذه الآية نزلت في النجاشي معه، والنجاشي قد أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب عند موته عندما نعي إليه النجاشي، هذا مسلم أسلم، هذا نصراني أسلم، تستدل بالآية على نصراني كافر يقول إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن الله هو ثالث ثلاثة، هذا بلا شك من الضلال المبين. فلذلك هذه القضية قضية الإسلام، وماذا يعني الإسلام الآن؟ قضية الكفر، قضية حرية العقيدة، حرية المعتقد، هذه قضايا يجب أن نعتني بها، أعطوها حقها وقدرها، فهي قضية من القضايا التي الآن تروج خاصة، وقد وجد من يريدون أن ينشرها بين الناس، مع أن نحن لنا ثقة الحمد لله في أهلنا وفي مجتمعنا عامة، حتى العوام العامة منهم على دراية بهذا والله الحمد، لكن يجب أن لا يلتبس هذا الأمر، ويجب أن إقامة الحجة، ويجب رد الباطل، وهذا فرض على الكفاية. من بلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤمن به فمات يهوديا أو نصرانيا فهو في النار، هذه ينبغي أن نقولها للناس بكل جرأة بكل صراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، طبعا هنا يقصد أمة الدعوة، لأن عندنا أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الإجابة هي الذين آمنوا واستسلموا، أو لا يسمون أمة الإجابة، وأمة الدعوة فهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس من الإنس والجن هم أمة الدعوة. قال يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، هذا حديث في صحيح مسلم. لذلك قال وبهذا يعلم أن النزاع في من سبق من الأمم هم مسلمون أم غير مسلمون نزاع لفظي. من سبق النبي من جاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم فمن آمنوا منهم فهم مسلمون بمعنى الإسلام العام. وإسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ما دام شريعته قائمة غير منسوخة بالاتفاق كما دلت هذا يتناوله معنى الإسلام بالمعنى العام كما دلت عليه النصوص السابقة. وأما بعد بعثة النبي فإن الإسلام يختص بما جاء بعده. ومن زعم أن مع دين محمد دين السواء قائما مقبولا عند الله من دين اليهود النصارى وغيرهما فهو مكذب لقوله إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هنا صار بمعنى خاص وهو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم القائم على الأركان الخمسة والقائم على أركان الإيمان الستة أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة فإنه إذا نسخ شيء منها في نسخ عام وفي نسخ خاص. النسخ العام هو نسخ هذه الشريعة لكل ما مضى من تشريعات ومن أديان نسخت شريعة الإسلام الشرائع الأخرى. ولذلك لما ينزل عيسى عليه السلام ما لا ينزل بالشريعة التي كان عليها ويصلي خلف المهدي يقول إمامكم منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم عيسى ابن مريم سيهل من فج الروحاء مكان بين مكة والمدينة حاجا أو معتمرا يهل ويحرم ويلبي ويطوف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. هذه من أصول الدين يا جماعة هذه من أصول الإسلام التي يجب بيانها. هذا يعلم للصغار الآن للصغار بعد سن التمييز وبداية دخولهم في المدارس والدراسة يعلموا هذا. لا يقبل الله دين غير الإسلام ما في دين. نسخت كل الأديان انتهى العمل بهذه الأديان حتى عيسى وهو نبي ورسول سيأتي يتبع النبي والحديث عندنا في ذلك صحيحة ومعروفة وثابتة. أما النسخ الجزئي في الشريعة فالنسخ عندنا نحن نؤمن بالنص وأننا تنسخ بعض الأحكام لأن النسخ له مقاصد. النسخ في الإسلام له مقاصد وكلها تدل على حكمة الله. فمن النسخ ما كان بسبب التدريج لأننا نحتاج أن نتدرج بالمجتمعات في الأمر والنهي. فجاء التدريج في الخمر بأربع آيات وجاء النسخ للتخفيف بدل عشر بل واحد يقاتل عشر الواحد يقاتل اثنين. وجاء التدرج في الصيام بالتخير بين الصيام والإنفاق في السنة الأولى ثم السنة الثانية نسخة بوجوب الصوم فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي الأول قالوا على الذين يطيقون فدية حتى لو صحيح مقيم كل شيء السنة الأولى كان يدفع لأن الصوم جديد عليهم وهذا تدرج. ومنه الابتلاء والاختبار ولذلك المعتزل هذا يعارض عندهم طالما أنه جاء الأمر في هذا الأمر يجب كان قضية أن ينسخ الفعل قبل التمكن من الامتثال رفضها المعتزل بسبب عقد عندهم في قضية الإرادة ولزوم الأمر إلى الإرادة ولا وقد يكون النص بسبب الابتلاء والاختبار. وحصل أن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. هذا من الله عز وجل ابتلاء وقد تكون بالتخفيف وقد تكون بالتغليظ من باب زيادة الأجر والثواب كما في الصوم وإن كان يدخل في التدرج. وبالجملة فالنسخ له حكم والمنسوخ لا يجوز أن يعمل به لأنه رفع. والنسخ قد يكون نسخ تلاوة ونسخ حكم وقد يكون نص حكم وتلاوة وقد يكون نص تلاوة وبقى حكم أنواعه متفاوتة. الفصل الذي يليه هذا الفصل السابق عام في إطلاق معنى الإسلام. وانظر إلى هذا التدرج وهذه المنهجية العلمية الرائعة التي تتدرج بنا من عموم إلى أخص. يعني هو تكلم عن القدر ثم جاء في فصل يربط بين القدر والشرع ثم جاء بالشرع وفي الشرع جعل المقدمات ثم جاء الآن ودخل. يعني انظر إلى هذا التسلسل راجعوا عند مراجعتكم وقراءتكم وتلخيصكم لهذه الكتب فإنكم ترجعون كذلك إلى قضية المنهجية، لأنه نحن برنامجنا هذا ليس برنامج علمي فقط من ناحية أنه نضبط معلومات ونقرأها، لا، برنامجنا علمي وبرنامجنا كذلك تدريبي، وبرنامجنا فيه إنتاج في تدرب على البحث وتدرب على التلخيص وتدرب على الحفظ وتدرب على الدعوة وتدرب على العطاء وتدرب على الثمار، أن يكون لنا ثمار مباركة، نحن نحتاج ثمار، الثمار في أنفسنا والله الحمد هذه متحققة واضحة، نريد الثمار في المجتمع، نريد الآثار الطيبة بإذن الله عز وجل. انظر إلى هؤلاء العلماء وآثارهم، بعض العلماء عاش وما ألف، وبعض العلماء عاش وألف كتابا واحدا فكانت به شهرته وكان به الدعاء له، وبعض الناس عاش وألف الكتب الكثيرة. الشيخ ابن عثيمين شيخنا هذا واحد من هؤلاء، الآن أكثر من 100 كتاب طبعت من المؤسسة بعد وفاته مما فرغ من أشرطته فقط، لأن شيخنا رحمه الله كان حريصا على التدريس، حريص على التسجيل، الشيخ ما يبدأ الدرس إلا معه تسجيل، وغيض الله له يعني شابا من أهلنا من أبنائنا من إخواننا، فتفرغ 20 سنة ملازما للشيخ فقط للتسجيل، 20 سنة مع الشيخ، حتى يخبرني يقول الشيخ في 20 سنة ما غضب مني إلا مرة وعدته الساعة 10 للتسجيل وأتيت 10:15، يقول غضب مني جدا، ومرة يقول كان في الحج واحتاج التسجيل وما كان عندي تصريح فاتصل بالجوازات واتصل بالجهات المختصة واستسمحوا له وأخذ تصريحا وسافرت من القصيم إلى مكة لكي ألحق به. وكان شيخنا كذلك من حرصه ونباهته في هذا أنه لا يسجل إلا بتاريخ، فهو يؤرخ لكل درس سواء كان ليلة أو نهار، وهذه هي الجودة التي يتحدث عنها الناس الآن في الجامعات وفي غيرها، وهذه هي دقة العلماء. وفعلا نحن حقيقة من الله عز وجل علينا، فرأينا يعني في سنوات الشيخ ابن باز الأخيرة درسنا عليه والتقينا به، ورأينا شيخنا ودرسنا على شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ورأينا ودرسنا والله الحمد على شيخنا الشيخ ابن عثيمين، ودرسنا على شيخنا الشيخ عبد الله الغديان، ودرسنا على عدد من أهل العلم، فرأينا أنهم أهل دقة وأهل نباهة، وينظرون للمآلات في هذه الدروس ويجتهدون في ضبط هذه المسائل ويراعونها ويعتنون بهذه الأمور بلا شك عناية فائقة، ويعتنون بدروسهم حقيقة، يعتنون بدروسهم ويعتنون بدروسهم بدءا من بداية الدروس، ونحن نقيم من يعطي الدروس بالتزامه هو أصلا في نفسه. ولذلك مما تعلمناه من مشايخنا أننا إذا تأخرنا على طلابنا 5 دقائق أو 10 دقائق لابد أن نعتذر لهم، وإن كانوا هم الطلاب يجب أن نعتذر لهم، فإن مقام القدوة يبدأ بهذا، أما الهرجلة والعشوائية وعدم إنزال الطلاب منزلتهم وقدرهم هذه تشوش وتعكر على ما يحمل الإنسان من علم يريد أن ينشره بينهم، فإنما العلم يكون بالعمل أولا، وأحيانا يعتذر للطلاب يبين لهم السبب إن كان السبب مما يمكن أن يذكر، فيعتذر بحادث في الطريق بسير بأي شيء لأي عذر مناسب يذكر فيذكر، هذا من حقهم علينا، لأننا تكلمنا في بداية هذا الدرس وقلنا الحقوق، فالأستاذ له حقوق لكن لا نغلب حق الأستاذ فقط، فالطالب له حقوق كذلك. وبعض العجيب أن بعض الأساتذة الآن في خبرتنا تجربتنا مع التدريس بعضهم لا يشرح شرحا جيدا لكن يسأل أسئلة عجيبة، أسئلته لا تتناسب مع شرحه، هو ينظر إلى حق المادة وحق العلم ويهتم به، لكن حق الطالب في تقريب هذه المسائل في الكفتان بينهما ترجيح واضح، ليس مساوتين، أنا أقول له عطاؤك سؤالك ينبغي أن يكون على قدر عطائك، هذا هو العدل. لذلك يقال للمدرس الموفق مسألة ما استطعت أن تشرحها جيدا، أو مسألة رأيت أن الطلاب لم يفهموها فهما اثنان أو ثلاثة فقط، لا ينبغي أن تركز عليها بالسؤال إلا إذا كان السؤال أنت تريد انتقام، أو تريد أنك بعض الناس يريد أن يعطي المادة هيبة فيعطي أسئلة صعبة قلوا هذا مادته صعبة. هذا في وادي، والتعليم في وادي، والتدريس في وادي، وهذه الأمور يجب مراعاتها. الظلم لا يجوز، ومن الظلم أننا نتعامل بمثل هذا التعامل، وإعطاء الحق ينبغي أن يكون بهذا الحال. ولذلك كما يقال هناك شيء عند اللقاء بالعلماء والجلوس عندهم لا يكون إلا عندهم، يعني هذا الشيء ليس له بديل، ليس له بديل. ولذلك من تصدر وهو لم يجلس عند العلماء ويعرف ما لديهم، حتى وإن كان ما يقول حق يأتيك بمصائب أحيانا، يأتيك بأشياء تخرب عليه جهده، وربما كان ضرها أكثر من نفعها. لذلك من عاش مع هؤلاء العلماء رأى فيهم الديانة، رأى فيهم العلم، رأى فيهم التؤدة، رأى فيهم الرسوخ، رأى فيهم الأنات، رأى فيهم الرحمة بالناس، رأى فيهم البيان، رأى فيهم التفصيل في المسائل وغيرها. إذن هذا المنهج ينبغي علينا أن نراعيه في طريقة أهل العلم في التأليف، وأن نتدرب عليه. مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. إذا كنا نتكلم عن الشريعة فأول ما في الشريعة هو العقيدة، وهذا رد على الجماعات الحركية التي قصرت الشريعة على الحدود. شريعة سريعة ولا موت، الإسلام قبل الغوت. وين الشريعة؟ الشريعة عندهم بس الحدود وبعض الأحكام الخاصة بفقه الأسرة وبغيرها، تجدهم يوافقونك هذه الجماعات الحركية، لكن العقيدة لا، القبب ما عندهم معه مشكلة، الحضرات والبيعات وهذا الشرك بالله، بل ربما سخروا الإعلام للشرك، وربما حاربوا دعاة التوحيد، وربما شاركوا في حذف المقررات التي كانت في صيانة التوحيد. ومع هذا يقول الشريعة، طيب وين الشريعة؟ الشريعة ولا العقيدة؟ العقيدة أساس الشريعة، وكما يقول عندنا بعض الطيبين العقيدة قبل العصيدة، العقيدة قبل العصيدة. طيب مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ولا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده تعطيل، مر معنا هذا، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. قواعد عظيمة مرت معنا في الأصل الأول، تحتاج منكم مراجعة ومراجعة ومراجعة بما اجتهدنا فيه من هذا الشرح، وهو الحمد لله مسجل كله، ما فات منه شيء إن شاء الله، وهو يكون متاحا كله إن شاء الله بروابط، لأن هذه الدورات كلها الآن مسجلة التي قدمها أصحاب الفضيلة، وهي إن شاء الله تتاح لكم. لكن المراجعة ومراجعة ومراجعة ومراجعة وتكرار وتكرار وتكرار وضبط. نحن مثلا نريد كل واحدة من الإحدى والعشرين أخت الآن هي تكون متخصصة في هذه التدمورية، يعني مما هي متخصصة فيه كتاب التوحيد، ومما هي متخصصة فيه التدمورية، ومما هي متخصصة فيه مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، ومما هي متخصصة فيه الواسطية، ومما هي متخصصة فيه ما سنختم به إن شاء الله من سلم الوصول بإذن الله عز وجل. قد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام. يعني عندنا تتبع، أي تتبع النصوص، تتبع النصوص، تتبع يعني ليس عملا عشوائيا، وإنما متابعة هذه النصوص، جمع التتبع يعني يتضمن الجمع، والاستقراء يعني لا يترك شيء، يعني مر على هذه النصوص وتستقرأ، أي يطلب قراءتها، لأن السين والتاء تدل على الطلب. ويأتي بعد ذلك السبر والتقسيم، أي تختبر النصوص وتقسم. هذه طريقة أهل العلم. العلماء قالوا التوحيد على قسمين، أو على ثلاثة كما مر معكم في كل الدروس السابقة، وأظن في كل شرح مر معكم توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. وليس هناك إشكالية في التسمية أو هذا التقسيم، فمن قسم الثلاثة فهي تؤول إلى الاثنين، ومن قسم الاثنين فهي على الثلاثة، كما يقال على سبيل البسط وعلى سبيل الإجمال في باب الفرائض وفي غيرها، يقول على سبيل الإجمال كذا وعلى سبيل البسط كذا، فهي ليس بينها إشكال، وهي بمعنى واحد، المعنى في النهاية واحد. الإشكالية التي عندنا في هذا أن كثيرا من أهل البدع يعترضون على تقسيم التوحيد، على أقسام التوحيد، وبعضهم يقول إنما هذه جاء بها أحمد بن تيمية، وأن هذه مع أن موجود هذا التقسيم والإشارة إليه من قبل شيخ الإسلام بن تيمية. وهذه نقطة من النقاط التي أريدكم ترجعوا إليها وتبحثوا فيها، ما هي الإشكالات التي يثيرها بعض الناس على تقسيم التوحيد؟ كما أنهم بعضهم أثار إشكالات في الحديث، تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن، بعضهم شكك فيه. والعجيب أن هؤلاء الذين يستشكلون هذه التقسيمات، العجيب أنهم يقولون نعم شروط الصلاة 9 وأركان الصلاة 14 والواجبات الصلاة 8 طيب وين هذه؟ أين الدليل على أن الأركان الصلاة مثلا 14 ركنا مثلا؟ أين الدليل على أن شروط 9؟ قدم الفقه عندهم كلها بهذا تقسيم أركان الحج، واجبات الحج، شروط الزكاة، شروط وجوب الصوم، شروط الميراث، أركان الميراث، موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، وهي قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. طيب من وين هذا؟ ما هي الآية التي قالت شروط هذا أو الحديث؟ هذه طريقة أهل العلم في تتبع النصوص. نحن نقول لهم تعترضون على أقسام التوحيد، قالوا نعم، قلنا تعالوا ائتونا بشيء من التوحيد ليس موجودا في هذه الأنواع، هذا المحل الذي ينبغي أن تناقشوا فيه الاعتراض على هذه الأقسام. هذه أقسام متضمنة لهذا الأمر، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. طيب هذه النقطة أنا من النقاط طبعا التنبيهات دائما مستصحبة واقعنا، الواقع العام في العالم كله الآن، والعالم قد أصبح يعني كما يقال في العبارة المشهورة قرية واحدة، وكذلك الإشكالات الموجودة عندنا. فهذه من نقاط الإشكال وهي التقسيم، أو بعضهم لم يعترض على التقسيم وإنما قال التقسيم ناقص. ماذا عندكم؟ قالوا في توحيد مهم جدا جدا اسمه توحيد الحاكمية. توحيد الحاكمية لماذا لم تذكروه؟ لماذا لم تذكروا توحيد الحاكمية؟ هذا يقوله بعضهم إن توحيدا يسمى توحيد الحاكمية، والمسألة مرت عليكم. لكن الشيخ محمد رحمه الله أجاب عن هذا، الشيخ محمد بن عثيمين يقول قول الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. في تفسير هذه الآية قال رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا تعرفونه أخواتي الكريمات ما هو؟ توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، قال هذا توحيد الألوهية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية. وقوله هل تعلم له سميا، قال هذا توحيد الأسماء والصفات، هذا توحيد الأسماء والصفات. والمعنى هل تعلم له من يساميه ويماثله؟ الجواب لا. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد بيان أنواع التوحيد الثلاثة من هذه الآية الكريمة من سورة مريم، قال ونادى بعضهم بتوحيد الحاكمية، بمعنى أنه لا حاكم إلا الله، وهذا لا حاجة إليه، وهذا لا حاجة إليه. لم يتوقف هنا فجاء بالتفسير قال لأن الحاكمية داخلة في الربوبية، يعني من جهة داخلة في الربوبية باعتبارها من فعل الله عز وجل، أي أحكام الله سبحانه وتعالى. وقال وفي العبادة باعتبارها من فعل الشخص، باعتبارها من حكم الله عز وجل ومما أراده الله سبحانه وتعالى، فهي داخلة في الربوبية. وباعتبارها أنها في العبادة أي الحاكمية أي الاحتكام لشرع الله عز وجل، فهذا يدخل في العبودية. قال وزاد بعضهم قال توحيد المتابعة. هل يجوز أن نقول وتوحيد المتابعة وإن الأقسام التوحيد؟ بعض الناس مولع بتفصيلات أو يأتي بأشياء زائدة على ما قال أهل العلم، بعضهم يطرحها بجرأة، لأن بعض الناس إذا جاء بغرائب يرى أن الغرائب قد تأتي له بمن يستمع إليه وينبهر بحديثه. كلا والله، هذا ليس طريقا صحيحا، ليس طريقا صحيحا للبيان أن نأتي بالغرائب والشواذ. بعض الناس همه الشذوذ، هذا إشكال وهذا مرض، نسأل الله العافية والسلامة. قال زاد بعضهم توحيد المتابعة، وهذا خطأ، لأن توحيد المتابعة لا يتعلق بتوحيد الله، بل يتعلق بتوحيد الطريق، ولا نتبع إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا حاجة إليه، لأننا متى أقررنا الله تعالى بالربوبية لزمنا أن لا نعبد إلا بما شرع على أيدي رسله عليهم الصلاة والسلام. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والتبيان، أعني طريق الحق والبرهان. فلواحد كن واحدا في واحد، هذا كلام ابن القيم. هذا التوحيد هنا بمعنى أنه يسمونه توحيد المتابعة أو هذا الاصطلاح غير صحيح، وهذه وأمثالها ما يرد عليها، وفي الرد عليها إثبات لأن هذا تتبع العلماء، علماء التوحيد وعلماء العقيدة الصحيحة، وبيانهم أن هذه الأنواع هي الثلاثة لأنواع التوحيد، هو بلا شك قائم على علم وأسس على بينة وعلى بصيرة. طبعا هنا ذكر الأدلة، من أدلته ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ومر معنا هذا الربوبية، ربوبية الله عز وجل هو إفراد الله بأفعاله، ويمكن أن يذكر الأمثلة في ذلك، الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإمات. وهذا قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآيات في هذا كثيرة، ولئن سألتهم. وهذا بيانه مهم، هذا بيانه من المهمات، والتفصيل فيه من المهمات، لأن بعض الناس جعلوا الدعوة إلى الدين والإسلام هو الربوبية، هو الربوبية، يعني ما يدخلون في المحك وهو الألوهية. وهذا ما عليه كثير من أهل الباطل، من دعاة التمييع مميعين العقيدة، من الدعاة الذين لا يريدون إنكار الناس، تجد عنده درس كامل والإيمان بالله وتوحيد الله بعظمة الله، ويتكلم عن خلق الله وعن بدايا خلق الله وعن عجيب صنع الله. نعم، هذا بلا شك من الدين، وهذا يبين ويعرف الناس بالرب عز وجل بأسمائه وصفاته وبأفعاله التي بيانها هي الربوبية. لكن الربوبية جاء الله عز وجل ليلزم به على الألوهية، ما قال الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أمروا بالعبودية، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج منه الثمرات رزقا لكم، هذا كل ربوبية. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا، بدأها باعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وانتهت بفلا تجعلوا لله أندادا، هذه الألوهية، هذا هو الأمر والنهي، واستدل لذلك بالربوبية. الربوبية هنا جاء بها مثلا المعروف لديكم أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. يأتي بيان أن هذا أن ذلكم الله ربكم فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. طالما هو ربك هو خالقك إذن تعبده، هو رزقك تعبده، هو خلقك تعبده، تعيش في أرضه تعبده، تأكل من رزقه تعبده، تتنفس من هوائه تعبده، سخر لك ما في السماوات والأرض تعبده، أعطاك هذه النعمة التي هي الآن كل شيء فيك يدل على أنه الواحد تعبده. إذن توحيد الربوبية جاء به للبيان بأنه لازم يلزم من توحيد الربوبية توحيد الألوهية، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وهذا درس عظيم، هذا الدرس فقط كوننا نأتي بالآيات التي في الربوبية ونبين للناس أنه بهذه الربوبية يجب علينا أن نمتثل الألوهية وأن نطيع الله رب البرية وأن نعبده حق العبادة جل في علاه. هذا من الأمور المهمة ومن المهمات التي ينبغي العناية بها والسير عليها. لذلك كان هذا الباب من الأبواب المهمة التي يجب أننا نجتهد في بيانها للناس وتوضيحها للناس، وهذه من الأصول الضرورية. هذه الجماعات التبليغ غيرها، الأخوان غيرهم كثير ما يهتمون بتوحيد الألوهية، الاهتمام بتوحيد الربوبية، إذا تكلم عن التوحيد توحيد الربوبية، خاصة جماعة التبليغ تركز على هذه الربوبية فقط ويقولوا ندخل الناس، ولكن بعد ذلك لا توحيد الألوهية ولا طريق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنن، فإنما يكون هذا بهذا الشكل. ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ولا من غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق شارك الله. هذه كذلك حقيقة مهمة يجب بيانها، أن لم ينكروا، ما كانت القضية بين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم فسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله. في بعض أهل التصوف وغيرهم يركزون على هذا، لأنه كلمة معبود بحق وقضية الشرك وقضية عبادة غير الله ما يريدونها، يتعبون منها. ماذا يريدون؟ يقولون لا إله إلا الله، أي لا خالق إلا الله. وبعضهم لا يفسرها بقوله لا موجود إلا الله، وهذا قول بوحدة الوجود، لا موجود إلا الله، هذا أخطر. وبعضهم يقول ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا خالق إلا الله، لا أبدا. لو كان لا إله إلا الله لا خالق إلا الله والله لقالوها، ما حاربوه وما أخرجوه، وهو المحبب إليهم القريب إليهم الملقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، الذي ما جربوا عليه الكذب، الذي هو من خيرة أبنائهم، ما قالوا له تبا لك سائر هذا اليوم، قالوا هذا جمعتنا، قالوا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا. هم فهموا. وذلك شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ترجعون في كشف الشبهات ذكر هذا، هؤلاء فهموا التوحيد، فهموا لا إله إلا الله أكثر من مشركي هذا الزمان، لأن هناك فروق بين مشركي الزمان السابق وبين المشركين الحاليين. هؤلاء يقول لا إله إلا الله، تلقاهم ماشين مع القبر يبتدعون لا إله إلا الله ويكررون لا إله إلا الله، وهو لا يعرف معناها، لأنه لو قال لا إله إلا الله والله لا يمكن أن يقول مدد يا فلان أو أغيثني يا فلان أو يا شيخ فلان وسيدي فلان، ما يمكن أن يقول هذا، كلا، ولا يشرك بالله حتى بالنبي صلى الله، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالملائكة ولا بالأنبياء قبله أبدا. هؤلاء الذين صرفوا العبادات لغير الله عز وجل وحاولوا أن يخصصوا، الطرقية الصوفية حاولت أن تخصص لحق بعيد هو فلان، والبحي الموتى هو الحسن وتحسونا، وابو شرع عنده شنو، والضطريفي عنده معارف الطينة بتاعت شنو، وفلان عنده كده، جعلنا طاقية البرع قالوا طينة والضطريفي ومعارف مشلحة فلان كده، هم يخصصون هذه الأشياء، كباشي السم الثعابين والعقارب عليه اتجاهها في اتجاه الكباشي فلان، هكذا يعني يربط الناس بحاجات دراما دراما ومسرحيات و وأشياء مكايد تخطيط. الشرك بالمناسبة هو مؤسسات تقوم بالشرك، ليس القضية قضية دروشة، لا لا، هي مقسمة. الشيخ عنده شغل، والأتباع الشيخ الحوارين عنده شغل، والدراويش عندهم شغل، والمقدم عنده شغل في التصوف، والبيع عليها طريقة، والجانب النفسي المعنوي له طريقة، والترغيب له طريقة، والترهيب له طريقة، والدعاية له طريقة، والقباب هذه نفسها من دخلها في جاهلية أو من دخلها وهو يعلم ويريد أن يقف على فضائحهم فهو يعرف هذه الإشكالات، نوع البخور الموجود فيها، نوع الشالات الموجودة، الممثلين الذين يأتون بهم ليزينوا للناس أنهم يستغيثون بها. الشرك مؤسسة ضخمة، الشرك في شغل، يعني ليس هو شغل هكذا يأتي بالعشوائي من غير تخطيط، لا، تخطيط يقسمونها. وذلك كان الصوفية في زمان مضى يقسمون الأسابيع، يعني مثلا أسبوع في ضريح فلان مفتوح يوم السبت، في الزيارة لما يقول سبعة أسابيع يعني سبعة سبت، وفي ضريح يفتح يوم الأحد زيارته يوم الأحد، وفي واحد يوم الاثنين، ويزين المجيء إليها. وذلك البرعي كان يقول في أبياته: حملت ذنوبا كالجبال وإنني أتيت إليهم خائفا أترقب، ومرقت بالأعتاب خدي تذللا إذ الباب مفتوحا لمن يك مذنب. ويقول عن عن عن والده محمد وقع الله في الزريبة، المدفون في الزريبة، والذي في ديوانه جعل له فصلا كاملا، وإذا قال الشايب الشيخ المعلم الشيخ المجاهد الأستاذ فهو يعني والده، يقول له: بانت كرامات نراها، وأحيا قاحل البلد المدلم، يرى بالغيب ما يخفى علينا، ويسمع صيحة القاص المكلم: ألا يا من تريد الوسط شمر، وقف بالباب صامت لا تكلم، وادخل بالخضوع بغير كبر، وعند مقامه أبرك أسلم، لتحظى بالفيوضات العوالي عيانا، وبعضها في النوم حلم. هم يفعلون هذا عند الختمية، ضريح الختمية في الخرطوم بحري، لها طقوس، لها أشكال، لها أوضاع، لها دعايات. بعض الناس يأتي ويجلس شهرين، يجلس شهر، يجلس أسبوع، يجلس 40 يوم، زيارة الدائرة عند فلان، زيارة الضريع عند فلان، تسميات معينة، حتى الألفاظ في التسميات لها إصطلاحات معينة. لذلك هؤلاء الناس أجدادنا وآبائنا ومن تقدموا في زمان فيه جهل، مع شيء مهم هنا، وهو تمكين الكفار، لأن الكفار الاستعمار ما خرج إلا وهو يمكن لهذه القبورية، يمكن لهذه الطائفية، لأنه يعرفها. ولذلك فرنسا هذه الآن التي الآن هي من أكبر المستعمرات التي تعتني بجانب الفكر. فرنسا الآن تغطي غرب أفريقيا ومستعمراتها وكذا برعاية التيجانية، بدعم التيجانية في المغرب العربي، بإتاحة السفر لهم. وحتى جماعة التبليغ الآن ما عنده مشكلة، يعطونه تأشيرة لأي دولة في الغرب والشرق، كثير منهم يتساهل معهم. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا ليس هو الإسلام. فهذا الدعم مع هذه الطقوس، يعني من درس التصوف دراسة عميقة ومع ذلك ناسب أن يعرف ما في هذه البنايا والتكايا وما في هذه التجمعات من أمور، يعرف أن القضية قضية ليست سهلة، قضية كبيرة جدا جدا، ومدروسة ومرتبة، وهي تجارة الدين حقا. إذا كان الناس يقولون لبعض الجماعات أنهم تجارة الدين، هؤلاء هم تجار الدين بالمعنى الصحيح أو بالمعنى الأصح، أو كلهم تجار دين أرادوا بدينهم الدنيا، ولكن هؤلاء بلغوا فيه مبلغا بعيدا، حنطوا الناس بطرق معينة، يعني أمور نفسية، جوانب نفسية أثروا فيهم، ربطوهم، قيدوهم، كبلوهم، جعلوه، وفي تخويف أحيانا، تخويف، يخوفونهم، أمر يقوم على التخويف. ولذلك بات بعضهم يخشى الشيخ أكثر من الله عز وجل، وهذا يكفر به الإنسان. لذلك لما نأتي نبين الآن حكم الحلف بغير الله، نقول إذا كان يعتقد أن المحلوف إذا حلف بغير الله ويعتقد أنه يعني هو يخاف منه أعظم من خوفي من الله، فيحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالشيخ كاذبا، هذا قد ينتقل به للكفر الأكبر ويخرج عن الإسلام. وهذا للأسف بعض المحاكم في بلدنا، بعض الخصوم يقول نحن ما تحلفون بالله، ما تحلفون بكتاب الله، يقول عن خصومهم، يقول للقاضي، يقول ماذا؟ يقول حلفوا بالشيخ فلان، فهو يعتقد أن شيخه، لكن هو ما وصل إلى هذا الاعتقاد إلا بوسائل وطرق مدروسة وأمور معينة وجدوا فيه هذه الأشياء بأساليب مختلفة. وهذا بلا شك معرفته من الأمور المهمة جدا. إذن هم لم يكونوا ينكرون، لم يكونوا لينكروا توحيد الربوبية، أي المتقدمون وأصحاب الشرك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ قال غاية ما نقل عنهم أنهم كانوا يقولون بالثنوية، أي من الاثنين، يعني إله النور والظلمة، وبيّن أنه حتى هذا القول في النور والظلمة فإنما هو يقولون النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، لكن يجعلون في النهاية المرجع والأساس إلى النور، فيجعلون غالبا هو واحد. ولذلك هم هذه أو هذا استعراض، لأنه هل هناك من أنكر الربوبية؟ يعني هذا كل إجابة على سؤال هل هناك من أنكر من الربوبية. يعني من أكبر من شهر عنه ذلك فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. لكن يا عجبا، والقلوب بين أصبعين من أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن هذا الطاغية فرعون كان يعرف، كان يعلم أن الله عز وجل هو ربه، ولكن هذا استكبار. فالله عز وجل قد قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. انتبهوا، قال جحدوا بها أي في الظاهر أنكروها، واستيقنتها أنفسهم يعني كانت يقينا في قلوبهم ظلما وعلوا، مفعول لأجله، هذا مفعول لأجله. لماذا جحدوا بها في الظاهر مع أن أنفسهم على يقين منها؟ لأنهم يريدون العلو ويريدون الظلم، وهذه أمراض، الهوى يعمي ويصم، وهذه أمراض تظهر للإنسان وتأتي به وتحيط به وتبعده عن الصراط المستقيم، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهذا ومما يؤكد هذا المعنى أنه لما غرق، لما فرعون، فلما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وفي هذا يعني من الأمور العجيبة أنه قال آمنت أنه، ما اكتفى بقوله آمنت أنه لا إله إلا الله، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أي أنه يكون تابعا لبني إسرائيل، فهو زمانه كله يريد أن يكون متبوعا مألوها طاغية. يقول أنا ربكم الأعلى، وفي لحظة جاء ليتمنى أن يكون تابعا لهم ولم يجد هذه التبعية. فسبحان القوي القادر، وسبحان الحكيم القاهر، وسبحان الذي لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، وسبحان الذي هو ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن هنا في هذا المقام ندرك أنه لم يكن من المنكرين ولكنه كان من المستكبرين. وأما قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله كالقدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم، فإنهم يقرون بأن العباد مخلوقون والله تعالى هو خالقهم، يعني هذا ليس كذلك إنكار للربوبية. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة، يعني قولهم مآل أقوالهم. هذه يعني الشيخ أراد أن يستعرض كل ما يمكن أن يكون يقال إن هؤلاء أنكروا الربوبية، فجعل في أمرهم ونهايته أنهم سيؤوبون أو يؤول كلام يؤول الكلام الذي تكلموا به إلى الإقرار بالربوبية. وبهذا يتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين متكافئين، يعني حتى من جعل الصانعين وحتى هؤلاء الذين جعلوا العباد هم من خلقوا أفعالهم، هم في النهاية يرجعون إلى أن هناك خالق وأنه هو الخالق لهم، ويرجعون خالقا ليسوا بخالقين متكافئين. الفصل الذي بعده نختم فقط بالإشارة أو بالبداية فيه ونواصل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، يقول: وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد الله وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك كائنا من كان. أرجو أن الصوت واضح وما في إشكال والكلام مسموع بصورة جيدة. نحتاج أحيانا تأكيد صوت واضح. تمام. طيب، هذا توحيد الألوهية، توحيد العبودية بأي اصطلاح من هذين الاصطلاحين، فالألوهية هي وصف الخالق جل وعلا، والعبودية هو وصف العبد، يعني يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. إفراد الله بأفعال العباد كذلك هو تعريف، والمقصود بيان الحقيقة، إفراد الله بأفعال العباد التي يفعلونها تقرب لله عز وجل. أدلته يعني في القرآن، نبدأ من إياك نعبد واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وكل الأدلة في القرآن واردة بهذا المعنى كثيرة جدا، ولا إله إلا هو، كل ما هو جاء في أنه الإله المعبود سبحانه وتعالى، هذا الذي حصلت فيه الخصومة، وهذا الذي أنكره المشركون كما يعرف الأخوات وكما يدرسنا ذلك، بارك الله في الجميع. والآيات في هذا كثيرة وردها المؤلف، والتفصيل في هذا الباب مهم جدا. هذه ليست أبواب اختزال، ليست أبواب اختصار. الموفق من في التوحيد يراعي التفصيل بما يقتضيه المقام، بما يقتضيه المقام، فإن التفصيل فيه مهم جدا. ومن أجل إنكارهم إياه قاتلهم النبي واستباح دماءهم وأموالهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، بالتفصيل المعروف في ذلك، ما بين الدعوة إلى الإسلام أو أخذ الجزية من أهل الكتاب أو المقاتلة، كما هو معروف بالتفصيل، وتفصيل ما يتعلق بالمشركين، أحكام المشركين وأحكام أهل الكتاب في ذلك. وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله. وكما تلاحظون هنا الآن، دائما أحيانا يذكر بالشرائع، يشير إلى الرسل، التعبير بالرسل، يعني هي قضية واحدة، وهذا التعبير مهم. صحيح أنت ممكن الآن تتكلمين تقولين: وهو أن يعبد الله وحده بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ونخص بذلك الإسلام، لكن لما نذكر أولا الإسلام بالمعنى العام الذي مر معنا، نحن نذكر المسلم الآن أنه يعبد الله عز وجل ويطيع الله عز وجل، ونذكره أن هذا دين نوح، وأن دين إبراهيم، وأن دين عيسى وموسى وغيرهم، وأن دين غيرهم من الأنبياء. هذه من الأمور المهمة جدا والتي لها أثر في النفس بلا شك، أن نأتي بالموضوع وهو دين جميع الأنبياء، وهو الدين الذي خلق لأجل الخلق، وهو أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك. هذا الفرق بين الكفر والشرك، الكفر والشرك بينهما فرق كما نعرف، الكفر يأتي بمعنى ضد الإيمان، يعني لا يؤمن بالله عز وجل، هذا الكافر. والمشرك هو الذي يعبد الله ويعبد معه غيره، فهو من الشراكة. الآن نحن نقول شركة، نعمل شركة، نعمل شركة بمعنى أنا وغيري وفلان وفلان نشترك فيها. فالمشرك هو لا يكفر من جهة، أي لا هو ليس كفره بسبب الكفر بمعنى عدم الإيمان، وإنما هو بسبب الشرك أي المشاركة. والمشاركة بلا شك تخرجه من دائرة الإسلام. ومن عبد عبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل الله تعالى شريكا في التشريع. هذه أقسام، يعني قسمها الشيخ، أن هناك من هو كافر، وهناك من هو مشرك، ومن هناك من هو مبتدع. والعبادة تطلق على معنيين: التعبد وهو فعل العابد، يعني اللي هو التذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذا يقوم على ركائز العبودية الثلاثة: الحب والخوف والرجاء. فإن التعظيم يتضمن الخوف والرجاء إذا عظم الله عز وجل، والتعظيم يكون بترك ما نهى عنه، وتعظيم الله يكون كذلك بمحبة بفعل ما أمر به، وكذلك أن يكون بحب. فالعبادة يجتمع فيها الركائز الثلاثة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. هؤلاء جماعة صوفية وجماعة ما ينسبون إلى رابع العدوية وغيره، يقول أنا أحب الله لا خوفا من ناري ولا طمعا في جنتي وإنما بالحب فقط، هذا ضلال، ضلال عظيم. يقولون الحب، من عبد الله بالحب وحده، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، هذه الخوارج الوعيدية. والمؤمن يعبد الله، فمن عبد الله بالحب والخوف والرجاء. قد يخاف المرء، قد يخاف من يرجوه، وقد يعبد من يرجوه ويخاف منه ولكنه لا يحبه، وقد يحب من لا يخافه ولا يرجوه، وهكذا. لكن المسلم يحب الله عز وجل لذاته ولكماله ولأسمائه ولصفاته ولنعمه عز وجل، ويحب ويعظم الله، يخاف من عقابه، الله عز وجل يعاقب: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابه العذاب الأليم، وأن عذابه العذاب الأليم. وأنه كذلك يرجو ما عنده، وما عند الله خير للأبرار. اجتمع الثلاثة، الركائز الثلاثة. الثاني: المتعبد به، فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به الله، أو بكل ما يتعبد به الله عز وجل، بكل ما يتعبد به المتعبد، أنه هو يطلق على العبادة. وطبعا تعريف شيخ الإسلام هو المشتهر بين الناس: اسم جامع لكل ما يحب، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الشيخ حافظ الحكم يقول: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، وفي الحديث هي الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، وخشية إنابة خضوع. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، وفي الحديث هي الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، ففهم هديت أوضح المسالك. هذا وصرف شيء منها لغير الله شرك، وهو أقبح المناهي. هذا جمع الشيخ الحكمي رحمه الله في منظومته الرائعة سلم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، فذكر هذا، بدأ بأنها العبادة اسم جامع، وهي أنواع متنوعة، منها العبادة القولية، ومنها العبادة بالبدن، ومنها العبادة بالمال، وهي أنواع. فالحج يجتمع فيه البدن والمال، والزكاة عبادة مالية، والصلاة عبادة بدنية، وكذلك الصوم عبادة بدنية هي ترك، الصلاة فعل، والصيام ترك. ونوع الله عز وجل بين هذه العبادات ليأخذ هذا الجسم، تأخذ هذه الروح ما تقوم به، فإنها الروح تقوم بهذه العبادة. والحاجة إلى العبادة لله عز وجل، والحاجة إلى التعبد والتأله والخضوع والدعاء والابتهال والإلحاح والرغبة والرهبة والخشوع، الحاجة التي فطرها الله عز وجل في النفس، هذه أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب، ونحن لا نستغني عنهما يوما الطعام والشراب، فإن الحاجة لهذه الأمور بلا شك غرست في الفطر وهي محتاجة إليها هذه النفوس وبها قوام تقوم بها. لذلك يجد الإنسان، فمن شرح الله صدره الإسلام يشرح الصدر، ويجد الإنسان الراحة كما يأكل ويشرب ويشبع وهو يستمتع بذلك، فهو كذلك في عبادة الله عز وجل يخشع ويرجو ويبتهل ويطمئن، ويجد بذلك بلا شك راحة نفسية. أنا بذكر الله تطمئن القلوب، بلا شك هذا غذاء، غذاء هذه النفوس وغذاء هذه الأرواح، وهو الوحي، وبه حياة هذه القلوب. ولذلك القلوب الحية تستمتع الإحسان إلى الناس، الأخلاق الحسنة، والأخلاق الحسنة نعرفها نحن أحيانا فنقول الأخلاق الحسنة جنة معجلة، جنة معجلة في الدنيا الأخلاق الحسنة، ومن حرم منها فقد حرم من الخير الكثير. فعندما يجد الإنسان أنه يخطأ معه فيحلم، سبحان الله الحلم هذا فيه عجائب، سبحان الله، عندما يجد أنه يستطيع أن يرد المظلمة بمثلها ولكنه يترك ويعفو، عندما يلتمس المعاذير، يعني إنسان الآن الذي لا يلتمس المعاذير تجد متضايق، عنده موعد مع فلان تأخر عليه، أنا عارف أنه ما بيجي، عارف أنه ما بيحترم الموعد، عارف أنه كذا، تجد ضيق هنا، حصل الضيق، لكن عندما يقول أتمنى أن يكون هو بخير، لعل عنده عذر، ويستخرج بهذه الأعذار، سبحان الله يجد الراحة، يجد الإنسان راحة في نفسه. ولذلك سيء الخلق، من الذي يتأذى من سيء الخلق؟ هو نفسه أول شيء، نفسه منه في بلاء، والناس منه في عناء، هذا سيء الخلق، نفسه هو بيت جنبيت، تلقاه متوتر متكدر، بعض الناس ملامح وجوههم تتغير احيانا بسبب يعني بسبب سوء الخلق، بسبب الظنون والاوهام، بسبب يعني انه التعامل السيء مع الناس بعدم الصفح وعدم العفو وعدم التماس المعاذير وعدم الاحسان الى الناس، بل بعضهم ربما يجد المتعه في انه يضيق على الناس. ولذلك حسن الخلق جنه معجله ونعيم معجل في دنيا هذه الدنيا الفانية قبل الآخرة. ولذلك كانت المكافأة بماذا؟ وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وحسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الأشياء الأمور في الدنيا وهي من عبادة الله عز وجل، هذا الأخلاق الحسنة من العبادة، بل الأخلاق من الدين كما مر معنا سابقا، الأخلاق مرتبطة بالدين، مرتبطة بالعقيدة، مرتبطة بالعبادة، مرتبطة بالصلاة، الأخلاق مرتبطة بالأخلاق بالزكاة، الأخلاق مرتبطة بالصيام، الأخلاق مرتبطة بالحج. نرجع إلى المقصد من تشريع هذه الأحكام كلها، نجد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه يوم ولدته أمه، الزكاة هي أصلا من التطهير وفيها وقاية من الشح وهو البخل، وفيها شعور بالآخرين وهذا أخلاق حسنة، والصوم كذلك من لم يدع قول الزور والعمل به والجاه فليس إلا حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، هذه أركان الإسلام. والإيمان كذلك يرتبط، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه القضايا مرتبطة مع بعضها البعض. وهذه هذا التنوع في الأخلاق، هذا التنوع في العبادات، ما بين المالي وما بين البدني وما بين، ونوع الله عز وجل، فمن لم يجد المالي لينفقه جعل الله له الباقيات الصالحات، جعل الله له الأذكار بها يرتفع عند الله الدرجات كما قال ذهب أهل الدثور بالأجور، نوع الله عز وجل بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العلماء تنوع ما بين من يؤلف وما بين من يخاطب، بعضهم فتح عليه في الخطابة، بعضهم فتح عليه في التخصص في جانب معين ثغرة من ثغور المسلمين. ولذلك كان هذا التنويع فيه الخير للناس، وهي كل عبادات اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال ظاهرة وباطنة. لعلنا نكتفي بهذا القدر لأننا نتوقف غالبا في الساعتين، وإن شاء الله تعالى غدا يكون ختم هذه الرسالة القيمة وآخر درس فيها مع ختام الأسبوع إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.